بسم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن كان من فعله تعالى وجب عليه، وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به ويوجبه عليه، وإن كان من غيرهما شرط في التكليف العلم بالفعل. بعد أن تبين لنا ما هو المراد من اللطف وتعريف اللطف، وأيضا اتضح لنا كم هو أقسام اللطف من اللطف المقرب واللطف المحصل، الآن ينتقل إلى بيان مطلب آخر، وهو أن هذا اللطف تارة يرجع إلى فعل الواجب يعني المكلف، وأخرى يرجع إلى فعل المكلف، وثالثة هو أجنبي عن المكلف والمكلف. أما فيما يرتبط بالمكلف فهو واجب عليه، من قبيل ماذا؟ من قبيل بيان التكليف، ومن قبيل بيان الوعد والوعيد والثواب والعقاب، يعني أعم من أن يكون لطفا مقربا أو أن يكون لطفا محصلا، فإنه يجب على الحق سبحانه وتعالى. حس إما بالمعنى الذي يذكره المعتزلي والعدلي للوجوب أن العقل يدرك ذلك، وإما بالمعنى الذي تقدم منا، وهو أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه بعد أن خلق الإنسان أن يهديه، وواحدا من طرق الهداية أن يبين له اللطف المقرب واللطف المحصل. هذا فيما يرتبط بفعل الواجب سبحانه وتعالى. فلهذا في المتن يقول: فإن كان ذلك اللطف من فعله تعالى وجب عليه. لماذا يجب عليه؟ بمقتضى العدل الإلهي، بمقتضى الحكمة البالغة، بمقتضى كتب على نفسه الهداية والرحمة. هذا فيما يرتبط بها. ولكن كما تعلمون بأنه هذا المقدار غير كاف لإيصال اللطف إلى الملطوف به يعني إلى الإنسان. ومن هنا المولى الحق سبحانه وتعالى قد يبين يعني قد يكلف، وقد يذكر الوعد والوعيد والثواب والعقاب، ولكنه لا يصل إليه. معقول أو غير معقول؟ بل ومن هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى مبلغين، نحتاج إلى معلمين، نحتاج إلى آمرين وناهين، آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. خب هذه الأفعال وهو التعليم، التبليغ، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه أفعال الله وأفعال المكلفين. ها؟ من الواضح أنه هذه ليست أفعاله، وإنما أفعال من؟ أفعالي وأفعالك، يعني أفعال المكلفين. فهو لطف ولكنه مرتبط بفعل المكلف، لو مرتبط بفعل المكلف، مرتبط بفعل المكلف. ولكنه ماذا هنا في هذا المورد الذي يرتبط بفعل المكلف، ماذا يجب على الحق سبحانه وتعالى بمقتضى الحكمة البالغة؟ أن يوجب الأمر بالمعروف أو أن لا يوجبه؟ ها؟ أن يوجب التعليم والتعلم أو لا يوجبهما؟ إذا لم يوجبهما لا يصل هذا اللطف إلى من؟ إلى المكلفين، إلى المكلفين الآخرين. ومن هنا أيضا يجب هنا أن يشعر المكلف به، بل ويوجبه ماذا؟ على المكلف. فهذا الفعل وإن كان مرتبطا بالمكلف ولكنه يجب على الحق سبحانه وتعالى بالمعنى الذي تقدم من الوجوب، أن يشعر المكلف به ويوجبه عليه. فلهذا قال: وإن كان اللطف من المكلف لا من فعل الواجب تعالى، وجب على الحق سبحانه وتعالى أن يشعره بذلك اللطف، وفقط يشعره بل ويوجبه عليه، يجعل الأمر بالمعروف واجبا، يجعل النهي عن المنكر واجبا، يجعل التعليم واجبا، يجعل التعلم واجبا، يجعل التبليغ واجبا ونحو ذلك، وإن كان من غيرهما. يعني هذا الذي يرتبط به اللطف لا هو فعل الواجب، ولا هو فعل من، ولا هو فعل المكلف. هنا يحتاج إلى توضيح. في عالم الوجود يوجد عندنا شيء ليس فعل الواجب؟ ها لعد ما معنى انه لا هو فعل الواجب ولا هو فعل المكلف؟ ما هو معنى؟ في الواجب سبحانه وتعالى العقل يرى حيثيات متعددة، يرى حيثية تشريعية ويرى حيثية ماذا؟ تكوينية. إذا نظرنا إلى الحيثية التشريعية، من الواضح الأمور التكوينية خارجة أو ليست خارجة. أنا وجودي لا هو من حيث الفعل التشريعي، لا هو فعل الله ولا هو فعلي، وإنما أنا فعل الله من الحيث التكويني لا من الحيث التشريعي. فعل الله من الحيث التشريعي ما هو؟ التكليف، الوجوب، التحريم، الكراهة، هذه أفعال. ووجودي وجوب؟ لا. حرمة؟ لا. استحباب، كراهة، إباحة، تشريع؟ لا. فلست بفعل الله ولست فعلي أنا، لأنه فعلي هذا الأعمال التي أقوم بها من القيام والقعود والجلوس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والتعلم، هذه أفعالي. أما أنا أفعالي؟ لا. ولكنه هذا الذي يريد أن يقوم بالفعل لابد أن يكون موجودا أو لا. يعني لو فرضنا، خلوا ذهنكم يمي، لو فرضنا أنه لا يوجد في هذا العالم إنسان، الله سبحانه وتعالى يوجب الأمر بالمعروف، له أثر أو ليس له أثر؟ ها إذن وجودي أيضا لابد أن يعلم الموجب المكلف أنه سأوجد حتى يوجب علي ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا لو فرضنا بأن الله سبحانه وتعالى أمر زيدا أن يكون فوق السطح، ومن الواضح أن الإنسان إذا أراد أن يكون فوق السطح يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى سلم. فلو كان يعلم أن السلم لا وجود له في هذا العالم، مثل هذا الأمر صحيح له؟ متى يكون هذا الأمر صحيحا؟ إذا كان وجود السلم مفروغا عنه، يعني المكلف يعلم أن السلم موجود ولكن يحتاج إلى بحث، إلى تحصيل، إلى إيجاد. صحيح. إذن وجود السلم لا هو فعل الله التشريعي ولا هو فعل المكلف التشريعي، بل هو فعل الله ماذا؟ التكويني. فلكي يلطف لابد أن يعلم المكلف أن هذا الشرط يتحقق، وإلا لو علم أن هذا الشرط لا يتحقق، فعله التشريعي وفعل الإنسان التشريعي له فائدة وليست له ما فائدة؟ ليست له ما فائدة. ما أدري واضح المطلب؟ قال فإن كان ذلك اللطف من فعله تعالى وجب عليه، وإن كان ذلك اللطف من المكلف وجب أن يشعره به ويوجبه، وإن كان ذلك اللطف من غيرهما، لا هو مرتبط بفعل المكلف ولا هو مرتبط ماذا بفعل المكلف، شرط في التكليف العلم بالفعل. لابد أن المكلف يعلم أن هذا الشرط يتحقق حتى ماذا؟ حتى يكلف. فلهذا أقوله، يقول العلامة رحمة الله تعالى عليه في الشرح، لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسام اللطف وهو ثلاثة. الأول أن يكون اللطف من فعل الله تعالى، فهذا يجب على الله تعالى فعله لما تقدم. هذا التعبير تعبير يجب على الله، قلنا مرارا بأنه هذا التعبير يجي أنا من أقرأه ثقيل على قلبي، أنه يقول أحد يجب عليك أن تفعل كذا. نعم لو نقول هذا التعبير الصحيح يجب عنه، التعبير هو التعبير أولا أداء، وثانيا أكثر تأدبا أمام الساحة الربوبية. أمام الساحة الربوبية حتى أنت جنابك عندما تقف أمام مسؤول، ولو مسؤول اعتباري، عندما تقف أمام افترض المرجع أو تقف أمام كبير افترض من الأمور الاعتبارية، أنت ما تقول له بأنه يجب عليك أن تفعل، تقول أو لا تقول؟ بينك وبين الله، افترض بأنه من وظائف المرجع أيضا يقوم بوظيفته، لكن أنت من تذهب بخدمته تقول له يجب عليك أن تفعل كذا؟ ما تقول له، لأنه ترى بأنه والأمر إليه. فلهذا أنتم جنابكم دائما عندما تريدون شيء من المرجع في الأخير تقول والأمر إليكم، إن شئتم فعلتم، مو أنه يجب عليكم أن تفعلوا. لكن هذا التعبير دخل في أدبياتنا الكلامية وفي ثقافتنا الكلامية، أنه النظرية العدلية هذا التعبير عزه كثير الدوران على الألسنة، يجب أن يفعل كذا، يجب عليه أن يفعل كذا، يجب عليه. والتعبير الصحيح أنه يجب عنه الذي كتب على نفسه الهداية والرحمة على أي الأحوال. يقول أن يكون من فعل الله تعالى فهذا يجب على الله تعالى فعله لما تقدم لأنه الحكمة البالغة. الثاني أن يكون ذلك اللطف من فعل المكلف فهذا يجب على الله تعالى. هل التعبير يجب على الله؟ فهذا يجب على الله تعالى أن يعرف المكلف بذلك اللطف ويشعره به ويوجبه عليه، يقول له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وإلا إذا لم يوجبه خذاك اللطف يضيع. الثالث أن يكون من فعل غيرهما، لا من فعل الله ولا من فعل المكلف. من حقك أن تسأل كيف يعقل أن يكون شيء لا من فعل الله ولا من فعل المكلف؟ الجواب هنا في الفعل التشريعي، ومن هنا يمكن أن يتصور أمر تكويني لا مرتبط بفعل الله ولا مرتبط ماذا؟ بفعل المكلف. الثالث أن يكون من فعل غيرهما فهذا ما يشترط في التكليف بالعطوف فيه العلم بأن ذلك الغير يفعل اللطف وأنه موجود. قال ووجوه القبح منتفية والكافر لا يخلو من لطف والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة. في هذه الجملة المختصرة المحكمة المتقنة المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه يذكر شبهات ثلاث من الأشاعرة على نظرية اللطف للعقلية. يعني بعد أن أثبت اللطف ما هو وما هو الدليل عليه، هل هو، وبين كم هو، الآن يدخل ماذا؟ في بيان الشبهات على نظرية اللطف. وهذه الشبهات منشأها من؟ ها؟ منشأها الأشاعرة بطبيعة الحال، باعتبار أن الأشاعرة هم الذين كانوا رافعين اللواء المعارضة لمسلك العدلية ولمسلك المعتدل. الإشكال الأول، خلوا ذهنكم جيدا شوفوا الإشكال من ذا ينشأ. الإشكال الأول يقول بأنه أنتم تقولون أن العقل يدرك أن اللطف واجب، هذا كلامكم بعد. الأشعري يقول للمعتزلي أو للعدلي، يقول تقول أن العقل يحكم بأن اللطف واجب على الله. خب هذا الوجوب لكي يتم يحتاج إلى شرطين، أولا وجود المصلحة، وثانيا ماذا؟ انتفاء المفسدة. خب وجود المصلحة، قبلنا منكم أن العقل أدرك وجود المصلحة، ولكن من أين تعلمون أنه لا توجد مفسدة؟ لأنه كل شيء لكي يجب ما يكفي أنه توجد فيه مصلحة، قد توجد فيه مفسدة، وبعد الكسر والانكسار تتقدم ماذا؟ المفسدة، أو بعد الكسر والانكسار يكون الأمر ماذا؟ مباح. من أين أدركتم أن هذا الواجب لا قبح فيه ولا مفسدة فيه؟ هذا من أين؟ وشرط الوجوب وجود المصلحة وماذا؟ وانتفاء المفسدة. فلهذا المحقق الطوسي شوفوا التفتوا ماذا يقول، ووجوه القبح منتفية. هذا إشكال من؟ إشكال الأشعري. الجواب أحسنتم على الجواب، إيه؟ بعد ما أشار إلى الإشكال فقط يشير إلى الجواب عن إشكال مقدر في عقل المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه. طبعا لولا العلامة رحمة الله تعالى عليه، يعني تلميذ المحقق الطوسي واللي يعرف مباني أستاذه، شرح التجريد كان مشكل جدا واقعا. يعني الوصول الى معاني حقيقة التجريد كان مشكل جدا على اي لحظة. اذا الاشكال الاول يقول هكذا، وهو انه سلمنا معكم ان العقل يرى وجوب اللطف على الله، ولكن كل واجب مشروط بشرطين، الاول وجود المصلحة، والثاني ماذا؟ انتفاء المفسدة. في مقام الجواب العلام رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه نحن بعد أن قبلنا وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلل بواجب ولا يفعل قبيحا، هذه مقدمة فيما سبق ثبتت عندنا في أوائل أبحاث العدل الإلهي، أن الله إذا كان هناك، إذا كانت هناك مصلحة بلا مفسدة، مقتضى العدل الإلهي أن يوجب أو لا؟ يوجبها على المكلف. وإذا كانت هناك مفسدة ولا مصلحة، مقتضى العدل الإلهي ماذا؟ أن ينهى ذلك ويحرم ذلك. هذا مقتضى نظرية العدل الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخل بواجب ولا يفعل قبيحان. خب إذا كان الأمر كذلك، الآن نرى بأن الله سبحانه وتعالى فعل هذا الواجب أو لم يفعل هذا الواجب، يعني قام بهذا اللطف أو لم يقم بهذا اللطف، قام أو لم يقم، نعم قام باللطف المحصل وباللطف ماذا؟ المقرب. فإذا فيه مفسدة أو نستكشف أنه لا مفسدة فيه؟ لا المصلحة موجودة، فيه مفسدة أو لا توجد مفسدة؟ لا توجد مفسدة، وإلا لو كانت فيه مفسدة كان يفعل أو لا يفعل، وإذا كان يفعل كان بين وجوه القبح أو لم يبين وجوه القبح؟ كان يبين لنا وجوه القبح، وحيث أن وجوه القبح لم تبين إذن هذا الواجب فيه مصلحة ولا توجد فيه مفسدة. واضح الجواب؟ قال أقول لما ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراضات على وجوبه. طبعا خلوا ذهنكم جيدا يمي، هذا كل هذا الإشكال منشأه أننا قلنا أن العقل أدرك الوجوب، وإلا لو رجعنا إلى التحقيق اللي إحنا ذكرناه في مبحث التوحيد وفي مبحث العدل، من أنه هذا مو حكم العقل، وإنما هذا الموجود بهذه الخصوصيات ينبغي أن يفعل، بعد هذا الإشكال ماذا؟ لا يريد. هذا الإشكال يرد على مبنى من يرى أن العدل أن اللطف واجب عليه. هسه جوابهم موجود، ولكن على ذاك المبنى الذي احنا ذكرناه بأنه ما إلى معنى أن اللطف واجب عليه، بل هذا الموجود سنخ موجود هو قال عن نفسه أنه ماذا؟ أفعل هذا اللطف، وهو يفعل القبيح أو لا يفعل القبيح؟ لا يفعل القبيح. على أي نحو، لما ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراضات على وجوبه مع الجواب عن تلك الاعتراضات، وقد أورد من شبه الأشاعرة ثلاثة. الأولى قالوا اللطف إنما يجب بشرط وجود المصلحة وأن يخلو ماذا؟ من المفسدة. إذا خلا من جهات المفسدة، طبعا مع وجود ماذا؟ جهات المصلحة، لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتفي جهات المفسدة. ومن هنا يقول الأشعري فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي توجبونه وإن كان فيه جهة مصلحة ولكن مشتملا على جهة قبح لا تعلمونه، سيحصل الكسر والانكسار بين القبح وبين الحسن، بين المصلحة وبين المفسدة، فلا يبقى مجالا لوجوب اللطف. قال لا تعلمونه فلا يكون واجبا. وتقرير الجواب، التفتوا جيدا، وتقرير الجواب، الجواب مبهم ولكن بيناه، وتقرير الجواب أن جهات القبح معلومة لنا، يعني الشارع كلما كان قبيح فهو ماذا؟ وقد بينه ولم يبين لنا أن هذا التكليف فيه ماذا؟ قبح. فنستكشف من عدم بيانه وجه القبح أنه ماذا؟ فتتبيح وليس فيه قبيح، لا يوجد فيه قبيح، لأننا مكلفون بترك القبائح أو جهات القبح وليس هنا وجه قبحين، وإلا لو كان ماذا؟ لا نهانا عن. فإن قلت هنا قد يرجع المستشكل ويستشكل بهذا الإشكال، يقول عدم العلم بالقبح أعم من العلم بعدم القبح. أنت كل الذي تستطيع أن تقول ماذا؟ أنه لم أجده قبيحا أو ليس بقبيح، أي منهما؟ وبعبارة أخرى عدم الوجدان أعم ماذا؟ من عدم الوجود. الأشعري يرجع ويقول بأنه أنتم ما لكم حق تستدلون من عدم العلم بالقبح، تستدلون ماذا؟ على العلم بعدم القبح. يقول احنا ما استدللنا هكذا، علامة يقول إذا كنا هكذا نستدل الحق معكم، ولكن نحن لم نستدل بهذا النحو. نحن قلنا نستكشف من فعل الحق سبحانه وتعالى أنه لو كان لبين، وحيث لم يبين فليس بموجود. لو كنا نريد أن نقول عدم علمنا كاف للعلم بالعدم، إشكالكم وارد، ولكنه ليس استدلالنا بهذا النحو، بل استدلالنا بالاستكشاف الإني الذي ذكرناه فيما سبق. فلهذا يقول وليس ذلك استدلالا بعدم العلم على العلم بالعدم. هذه في حاشية موضحة أوضح من هذا المعنى. في صفحة 302 من هذا الشرح اللي احنا مرارا ننقل منه، وهو توضيح المراد في شرح كلام العلامة، هناك في صفحة 302 يقول وليس ذلك استدلالا، هذا جواب سؤال، هو ان كونكم مكلفين بتلك القبيح لا يفيد الا عدم علمكم بالقبح فيما هو لطف، ولا يثبت بذلك العلم بعدم القبح فيه، ولا ينتفي احتمال وجود القبح. فأجاب بأن لم نستدل بعدم العلم بالقبح على العلم بعدم القبح، بل استدلنا بأن تكاليفه تعالى بشيء يوجب العلم لنا بأنه ماذا؟ لا قبح في ذلك التكليف. واضح المطلب؟ الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني التطويل به وهو في جملتين يمكن اختصاره، والكافر لا يخلو من لطف، قياس استثنائي المستشكل هكذا يقول بجملتين، يقول لو كان اللطف واجبا لما كان هناك كافر، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ مثله، لأنه الله سبحانه وتعالى إذا كان لطفة، خب لطفة بالجميع لو بالبعض دون البعض الآخر، ها بالجميع، وإذا لطفة بالجميع فنجد كافر أو لا نجد كافر؟ لا نجد كافر، معنى نجد أو لا نجد؟ نجد. إذن الله لطفة أو لم يلطف؟ لم يلطف. هي جمل كنها بس هو إن طولها أول وثاني وتشقيق وصاعدة ونازلة، بعض المحشين المحققين طبعا، ما أدري أنا ذاكر أثنان يولا أنه أبو الحسن الأشعري من أساتذة الشيخ الأستاذ الشيخ جوادي من العلماء، بلي شعر بلي الشعراني عفوا، أنا قلت أشعري ها أي بلي، أبو الحسن الشعراني من العلماء الكبار من أساتذة الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، بدأ فالترجمة وتوضيح لهذا المثل ولكنه بالفارسي، اللي يعرف الفارسية من الكتب القيمة، لأنه كل الترجمة والتوضيح أقل من شرح التجريد، ولكنه الحق والإنصاف أستاذ محقق عندما يبين المطالب في جمل مختصرة يبين كل المطلب. هناك هو يبين هذا المطلب، يقول هاي الشبهة الثانية يمكن اختصارها في سطرين، وهو أنه لو كان اللطف واجبا لما وجد كافر، والتالي باطل جزما، لأنه وجد الكافر فاللطف واجب أو ليس بواجب. خب لماذا؟ يقول لأنه اللطف يقرب الإنسان إلى ماذا؟ إلى الطاعة، ويبعده عن المعصية، فقرب هؤلاء ولم يقرب، إذن يتبين بأنه لو كان اللطف موجودا كان قرب الجميع وبعد الجميع، وأنه يقرب البعض ولا يقرب البعض، يبعد البعض عن البعض عن المعصية ولا يبعد البعض. وبالجواب عن هذا الجواب عن هذا هذه الشبهة واضح له مو واضح؟ الجواب واضح، وهو أنه نحن مرارا ذكرنا بأن اللطف يلجئ أو لا يلجئ، لا يلجئ، يبقى اختيار الإنسان، فإذا بقي اختيار الإنسان فلا معنى تقول لا يوجد ماذا؟ كافر. الله سبحانه وتعالى نفس الوسائل التي أعطاها لزيد، يعني نفس المقربات والمبعدات التي أعطاها لزيد وصار بها مؤمنا، نفس تلك الوسائل أعطاها لمن؟ أعطاها لعمر، ولكنه لم يستفد وصار ماذا؟ كافرا معاندا. لماذا؟ هناك هسه افترضوا شرائط البيئة تدخلت، شرائط المحيط تدخل، شرائط الوراثة، شرائط الثقافة، كلها صحيحة، ولكنه يلقى للإنسان اختيار أو لا يلقى للإنسان اختيار، إذن هذا بحسن اختياره اختار استفاد من هذه الوسائل، وذاك بسوء اختياره ماذا؟ لم يستفد من تلك المقربات والمبعدات. إذن لو كان اللطف واجبا لما وجد كافرون، الملازمة تامة وغير تامة؟ غير تامتين. فلا نصل حتى نقول والتالي نمنع بطلان التالي، لا لا، لو كانت الملازمة تامة نقبل بطلان التالي، ولكن الملازمة موجودة أو غير موجودة؟ الملازمة غير موجودة. واضح المطلب؟ هسه الآن فقط تطبيق العبارة، العبارة شوية معقدة، وإلا أصل المطلب هذا. بعد احنا بنشوف اكثر اهميه نقف عند هاي المطالب. الثانيه، الشبهه الثانيه، ان الكافر اما ان يكلف مع وجود اللوط. احنا اذا بنقرا العباره اخاف الاخوه يشكلون علينا، يقول سيدنا لازم نقض الغرض، انت جناب قلتنا الاسبوع الماضي بانه العباره لابد نقراها حتى نتعلم عبارات الكلام، فيلزم نقض الغرض، فاقرا العباره، نقرا العباره. الثانيه، الشبهه الثانيه، ان الكافر إما أن يكلف، وأنتم تذكرون فيما سبق قلنا أن الكافر مكلف أو ليس بمكلف، قلنا مكلف، هذا فيما سبق بينا مكلف، يقول يكلف مع وجود اللوط لو يكلف مع عدم وجود اللوط. إن قلت يكلف مع وجود اللوط فلماذا صار كافر؟ وإن قلت مع عدم وجود اللوط، لماذا هذا البخل من قبل الله سبحانه وتعالى على الكافر؟ هسه هذا مع عدم اللطف، اما ان الله غير قادر يلزم نسبة العجز اليه، واما لسبب اخر. الجواب نحن نقول لا، الله يكلف الكافر ماذا؟ من غير اللطف لو مع اللطف. وبعد من حقك ان تقول فلماذا صار كافرا؟ نقول لانه اللطف لا يلجئ الانسان الى ماذا؟ الى الفعل. هذا في البحوث السابقة قلنا واللطف ولم يبلغ حد الجاء في تعريف اللطف، أخذنا هذا القيد. يقول أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو يكلف مع عدم وجود اللطف، والأول باطل. يعني أن نقول بأن الكافر يكلف مع وجود اللطف، تقول قبل ماذا صار كافرا، والأول باطل. وإلا لو كان اللطف معه خب لما صار كافرا، وإلا لم يكن لطفا، لأن معنى اللطف، شوفوا الإشكال من أين يبدأ، لأن معنى اللطف هو ما حصل الملطوف فيه عند تحقق اللطف. نقبل هذا ولا نقبل؟ قلنا نقبل. من قال لكم أن معنى اللطف هو أن يحصل الملطوف فيه عند اللطف؟ لا، بحسن اختياره، إن شاء فعل وإن لم يشأ فلم يفعل. إذن ولكن هو يفترض أن اللطف يؤخذ فيه ماذا؟ الإلجاء. فلهذا قال بأنه يستحيل التكليف للكافر مع اللطف، لأنه لو كان هناك لطف لما كان كافرا. والثاني، أن يكلف الكافر مع عدم اللطف. يقول والثاني، وإما أن يكون عدمه، يعني عدم وجود اللطف، لعدم القدرة عليه، يعني الله مو قادر أن يلطف بالكافر، فيلزم تعجيز الله تعالى، وهو إما أن يكون عدم اللطف بالنسبة إلى الكافر لعدم القدرة على اللطف بالنسبة إلى الله، فيلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى عاجزا، تعالى الله عما يقول الظالمون، أو مع وجودها، مع وجود القدرة، يعني الله مع أنه قادر على اللطف ولكنه ماذا؟ ها؟ لم يلطف. هذا إخلال بالواجب على مبناكم، مو على مبنانا، على مبناكم. يقول وأما أو مع وجود القدرة على اللطف، فيلزم أن الواجب إن لم يلطف بالكافر يلزم أنه ماذا؟ أخل بالواجب. والجواب كما ذكرنا أن الملازمة غير تامة، يعني نختار الشق الأول أنه كلف مع اللطف، فليس من حقك أن تقول إذن لماذا صار كافرا، نقول باعتبار أنه الاختيار محفوظ. والجواب أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه عند اللطف، فإن اللطف لطف في نفسه، اللطف متحقق، سواء حصل الملطوف فيه كما عند المؤمن أو لم يحصل الملطوف فيه كما عند الكافر، بل كونه لطفا من حيث أنه يقرب إلى الملطوف فيه، مو أنه يلجئ الفاعل ماذا إلى الملطوف فيه، بل كونه لطفا أي كون اللطف لطفا من حيث أنه يقرب إلى الملطوف فيه وماذا ويجعل أحد الطرفين واجبا والآخر ممتنعا حتى يحصل الإلجاء، يقول لا، ويرجح وجود الملطوف فيه على عدم ملطوف. بطبيعة الحال الإنسان عندما يقولون الصلاة ثم يذكرون له الوعد بكذا ثواب ثواب ثواب كذا، من الواضح أنه يرجح عنده فعل الصلاة على ماذا؟ على ترك الصلاة، إلا إذا أكو فد موانع خارجية قوية فإنه يرجح عنده ترك الصلاة على ماذا؟ على فعل الصلاة. قال ويرجح وجود ذلك الملطوف فيه على عدمه وامتناع ترجيحه، فإذا وجدتم في مورد بأنه مع ذلك رجح المرجوح ماذا على الراجح، فهذا لوجود معارض أقوى. يقول وامتناع ترجيح الراجح على المرجوح إنما يكون لمعارض أقوى. ما هو ذلك المعارض الأقوى؟ يقول هو سوء اختيار المكلف، فعندها يكون هذا اللطف بدل من أن يكون راجعا يكون ماذا؟ يكون مرجوحا، فيكون هذا اللطف، فيكون اللطف في حق الكافر لوجود المعارض الأقوى يكون ماذا؟ بعد أن كان ينبغي أن يكون راجعا يكون ماذا؟ مرجوحا. وهذا راجع هسه إما إلى بيئته إلى ثقافته إلى وراثته، فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر قريب من هذا الإشكال، والجواب قريب من هذا الجواب أيضا. ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر لهم أي للأشاعرة، وتقرير الجواب وتقرير السؤال أن اللطف لو كان واجبا لم تقع معصية من مكلف أصلا، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ مثله أن اللطف ليس بواجب. نفس الإشكال، وهو أنه اللطف ملجئ أو مقرب؟ مقرب. إذن هذا لا يتنافى، أنه اللطف متحقق والمعصية ماذا؟ أيضا متحققة. ويمكن أن يكون ذلك، يعني ما تقدم من الجواب، جوابا عن سؤال آخر لهم وتقرير السؤال الآخر، أن اللطف لو كان واجبا لم تقع معصية من مكلف أصلا، لأنه تعالى قادر على كل شيء. صحيح، الله قادر على كل شيء. الله سبحانه وتعالى كان قادر أن يجعل البشر جميعا ماذا؟ ملائكة. أصلا بشر لا إشكال في هذا، ولكن القدرة أعم، الإمكان أعم ماذا؟ أعم من الوقوع. قادر، ولكنه هو النظام الأحسن لو مو النظام الأحسن. نحن ذكرنا مراما في بحث العدل الإلهي، قلنا هذا النظام الموجود كان نحن نستطيع أن نجلس هنا ونتصور 10 أنظمة أخرى. يعني هذا الإنسان يمشي على 2، نفترضه مو على رجلين، يمشي على رأس، ممكن لو ممكن؟ ممكن. عيونه بدل هنا تكون وسط بطنه، ممكن لو ممكن؟ كله ممكن هذا. ولكن لماذا لم يفعل؟ بدل الشمس تخرج من هكذا تخرج بشكل آخر، بدل الأرض تكون هكذا تكون هكذا، بدل أنت تستطيع، مو عشرات الأنظمة الأخرى، ملايين الأنظمة الأخرى العقل البشري يستطيع أن يتصور. لماذا لم يوجدها الله سبحانه وتعالى؟ عاجز عنها لو قادر عليها، قادر عليها، لماذا لم يوجدها؟ ها؟ الجواب أنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يوجد ما هو النظام الأحسن الأدق الأتقن، لأن هذا هو الذي يتناسب مع عظمته. وإلا إذا كان يوجد فد نظام آخر فيه خلال، كانت آيات له أو لم تكن آيات له؟ مستحيل أن تكون آيات، لماذا؟ لأن فيها نقص. تقول خب هل أيضا نحن نجد نقائص مشكلات أمراض كذا؟ نقول هذني أنت عندما تنظر إليها نظرة تجزئية تجدها نقائص، أما عندما تنظر إليها نظرة كلية تجدها لو لم تكن موجودة لكان النظام ناقص. وهذا إن شاء تقدم مفصلا فيما سبق في السنة الماضية في مباحث العدل، وسيأتي أيضا إن شاء الله بنحو الإجمال في المسألة 13 في الألم ووجه حسنه، لأن واحدة من المشكلات الأساسية التي تواجه المسائل العقائدية هو أن الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الألم؟ الألم حسن أو أن الألم ماذا؟ قبيح. بالي ظاهرا هاي بعد هاي المسألة بعد هو مسائل أساسية ما عندنا، ولكن خوف بعد حتى أنه لأنه سوف يبحث في الأعواض ويبحث في الآجال، هم مسألة زينة، وفي الأرزاق وفي الأسعار، هذا اللي لابد تبحثه بنحو الإجمال من نبحثه حتى تطلعون على علم الكلام القديم ولو اطلاعه ولو بنحو الإجمال على أي نحو. قال لو كان واجبا لم تقع معصية من مكلف أصلا، لأنه تعالى قادر على كل شيء، فإذا قدر على اللطف لكل مكلف في كل فعل لم تقع معصية، لأنه تعالى لا يخل بالواجب. لكن التالي باطل، لكن الكفر والمعاصي موجودة، فالمقدم مثله، وأن اللطف واجب أو ليس بواجب، ليس بواجب المقدم مثله. وتقرير الجواب، طبعا الجواب تقدم وهو جواب أوضح من هذا الجواب الذي يريد أن يقوله، ولكن يذكر مع ذلك جوابا آخر. وتقرير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له لطف يصلح عنده ولا استبعاد. الجواب آخر، هذا الجواب جواب وجواب ثاني، هذا يقول إذا فرضنا هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يعلم لو يعطيه 10 درجات من اللطف يصلح عندها، ولو يعطيه 5 لا يصلح، مقتضى العناية الإلهية شنو؟ أن يعطيه عشر يصلح عنده، طبعا باختياره، ها ويلجئه، وإلا إذا ألجأه يلزم نقض الغرض، لأنه الدار دار الامتحان، دار الابتلاء، دار الاختبار، دار أنه باختيارك لا بد أن تفعل أو تترك. ولكن لا، لو فرضنا يعني الآن أنت عندك مجموعة من هذول الطلبة الآن يدرسون عندك، أنت تجد بأنه هذا إذا تعتني ب10% يصل إلى مرحلة، أما إذا اعتنيت به 8% 5% يصل أو لا يصل؟ لا يصل. مقتضى العناية ماذا؟ مقتضى الحكمة البالغة، مقتضى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ماذا؟ أن يأخذ بيده. ولكن لو علم أنه مو فقط لو يعطيه 10 لا يحسن، لو يعطيه 100% ويبقي له 1، يعطيه 99% عناية ويبقى عنده 1% اختيار يختار مقتضى اللطف لو عكسه، هذا بعد الله سبحانه وتعالى مو فقط ما ينطي 99 حتى 10% ما تينا ما ينطي، لأنه علم منه أنه لا يستحق هذا اللطف. ما أدري واضح صار المطلب؟ فلهذا هنا يقول بأنه تجد عنده بعض الناس الله سبحانه وتعالى تقول لو لطف لما عصوا، نقول لا، هذا استعداد اللطف ما عنده، وإلا لو علم الله منه أنه لو زاد درجة اللطف في حقه لا أطاع ولما عصى، الله سبحانه وتعالى كان يعطي. التفتوا للعبارة، عبارة غامضة. قال وتقرير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف، إنما يصح هذا المعنى متى؟ إذا كان له، أي لهذا المكلف، لطف يصلح عنده. أما لو علم الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ أن هذا المكلف حتى مو بدل 10 يعطيه 99 يصلح أو لا يصلح؟ لا يصلح، بعد لا يعطي حتى 10. قال ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لا لطف له، يعني لا يستحق لطفا أكثر من هذا. فلهذا التفتوا جيدا إلى هذا الحديث الشريف، نية المرء خير من عمله، هذه هو المهمة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ينظر إلى ماذا؟ إلى قلوبكم، إلى نياتكم، لا إلى صوركم وأعمالكم. وعلى ذاك الأساس تؤجرون. وطبعا لو لم يكن في الإسلام إلا هذا القانون، وهو أن الإنسان يؤجر على نيته، النية الواقعية الصحيحة الصادقة التي يعلم الله أنها صادقة، لكفى بالإسلام فخر. لأنه كثير من الأحيان مولانا السيد تقوم بجملة من الأعمال الصالحة ولكنه قادر أو مقادر، ها؟ مقادر. ليش؟ لأن الإمكانات ما موجود. يعجبك تنفق في سبيل الله، ما عندك. يعجبك أنه تسوي مساجد، ما عندك. حسينيات، مدارس، جامعات، تنقل الكتب، تنشر المذهب، تخدم المذهب. لو هاي القضية الشرطية، الله سبحانه وتعالى هاي القضية الشرطية يقول أنا أؤجر عليها، ولكن بشرط أني في علمي يقول لو أعطيته لفعل. وكثير منهم أدري لو أعطيته ماذا؟ لبغى. خب حاسب على انه لو اعطيته لطغى؟ يقول لا ما حاسب، بس لو اعطيته لفعل واجب. عجيب يا اخي، نظام عجيب هذا القانون، نظام تكويني. الله سبحانه وتعالى يقول جعلته لكم، وهو انه لو اعلم منكم انه لو اعطيتكم لبغيتم وطغيتم ما احاسبكم على الطغيان. ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. هذا الطغيان انا ادري في وجودك موجود، وان كان الان لسانك ماذا يقول؟ ماذا يقول لسانك؟ يقول بانه لا اطغى، ولكن انا اعلم منك انه تطغى، ولكن فلهذا رحمه بك امنع عنك، امسك عنك، لانه اخاف عليك. من قبيل انه انت طفلك تخاف عليه بانه اذا تعطيه بهذا المال يشتري امور تسيء اليه، فتعطيه او ما تعطيه؟ ما تعطيه. هو يرى بانه هذا بخل امساك، ولكن انت امسكت عليه ماذا؟ لطفا ورحمه به. ولكنه في العكس، وهو انه لو اعطيه فعلى الله يقول بهذا المقدار، بهذا المقدار انا اكتفي. اذا علمت منكم صدق النوايا والنيات لو اعطيت لفعلت. فلهذا بعد الانسان هم بعد يبحث، هنا يصير رئيس، هناك اللي يصير مرؤوس، وبعد ما يبحث بناء على هذا القانون. وانا هو من عندنا يقول بانه بابا انا انما اريد اتصدى للمسؤوليه، اريد احصل الثواب، فلهذا اقاتل عليها. ليش؟ لانه بها ثواب اخرى. الله يقول لا لا لا، ما يريد قاتل عليك، انت انوي نيه صادقه، انا اعطيك لو ما اعطيك. خلا احكي هيك بتعبيرنا بالمكشوف، وهو من عندنا تقول له بابا ليش اخر انت هاي الرساله العمليه؟ اذا انا يقلدوني خمسه وهذول يكونوا انا اكون سبب دخولهم الى الجنه، هذا اجره قليل عند الله، عظيم عند الله. فاذا انت تجدني انا اتزاحم عليها باعتبار انها مقربه الى الله. الله سبحانه وتعالى من هذا القانون، من خلال هذا القانون ماذا يقول؟ يقول لا لا لا ابدا، ما يريد تزاحم جنابك، انت فقط انوي نية صادقة، وانا اعلم منك صدق النية، انا اعطيك ذاك الثواب بلا تحمل المسؤولية. مو زين مولانا؟ انت اذا تريد المرجعية طريقية خذني، يقول لك بابا انا اعطيك الثواب بلا تحمل المسؤولية، على شو الزحمة احسن؟ إذا تبين أنت تريد المرجعية أو الوجاهة أو الرئاسة لأمر طريقي لو موضوعي، ها إذا صير نفذ موضوعية. إذا الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه، يقول كثير. طبعا أنا رجائي أنه الإخوة هذه لا يتبادل ذا ذهنهم أنه أنا أريد أسيء إلى أحد، ها أنا كلامي إلى بعض الزوائد الذي تظهر هنا وهناك ولها مدعيات، وإلا أعلامنا فقهائنا كبارنا مسلم أنه هذول تكاليفهم الشرعية وشخصوها. شيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه عنده كلمة قيمة، يقول كثير من الناس يحبون الإسلام ولكن بشرط أن يكون هو حجة الإسلام. يريد الإسلام، يريد ينتشر الإسلام، ولكن بشرط شنو؟ بشرط يكون على يدي. يقول له بابا نفس المسؤولية فلان يقوم بها. يقول لا أبدا، أنا أروح أقعد بالبيت، أنا ما عنديش. هذا معنى ما أدري، أنا مرارا ذاكر هذا المطلب من الشيخ جوادي هنا. الشيخ جوادي كان يقول بأن الإنسان خلي يجرب نفسه، يجد بأنه إذا كان متصدي لمسؤولية وإجى شخص آخر لا أقول أعلم منه بل مساوي له في العلم وتصدى لنفس المسؤولية، والذين كانوا حوله ذهبوا إلى ذاك يفرح أو يغتم يومه. إذا فرح لذلك فليعلم أنه كان عمله لله. ليش؟ لأنه هو كان يريد هذه المسؤولية للأجر والثواب للقرب الإلهي، والآن إجى شخص آخر تحمل هذه المسؤولية وهو يؤجر على نيته، فيفرح أنه تخلص ماذا؟ من المسؤولية. أما إذا اغتم فليعلم أنه لم يكن ماذا؟ لم يكن لله، وإنما كان لنفسه، ولكنه من خلال هذه الواجهة. على أي نحو قال إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له لطف يصلح عنده، ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لا لطف له سوى العلم بالمكلف الله، والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية، والكافر أعطي هذا المقدار، لم يمنع هذا المقدار. بعد ما أكثر من هذا الله يعلم منه، يستفيد منه أو لا يستفيد منه؟ لا يستفيد، فلهذا أيضا يمنعه. الشبهة الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين.